ما كاسة الليل. أغني نوبة نصوح أربا يجاء الشباب أغني نوبة نصوح يا نوري جاء أهل مكة يا حرام الحياة يا نوري جاء أهل مكة يا حرام الحياة أوالدك يا نهل تمارا حلات أيالدك يا نهل تمارا حلات ورشد مفراسي أتي للشاع وقوس أفلنا فتاكين أتي للشاع وقوس أفلنا فتاويني يحي تسدى أرزرك يحرنا تنتفرن يحي تسدى أرزرك يحرنا تنتفرني من أصيز اللي تقورنا الناصتي لوحا Yeah.